أكبر علماء الغرب شلون خاضعين؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سألوا آية بسيطة. الله يقول تتبقى تزرع ولا أزرع. روح إلى أعظم محلات الزراعة في أمريكا وفي إنجلترا وفي روسيا، لأنكم مختبرات خاصة، ومئات العلماء يقولون إلى هذا الوقت ما تمكننا من هذا الشيء. قل أفرأيتم ما أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن زرعنا وأنتم زرعتم. نعم أنت بذرت البذر وأنت سقيت في مكان مناسب، هذا هو منك. أما من جعل هذه العمليات المعقدة الهائلة في هذه النبتة الصغيرة؟ أبدا. وكذلك في سائر الأشياء، ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر، التسيير بإذن الله وبأمره. هذول اللي يركبون الفضاء مقدار شبر يتمكنون يتحركون في الفضاء، ما قارين وما قارين، شبر يعني يطلع من مركبته شبر ما يتمكن يمشي، ما يتمكن يمشي إلا بالارتباط بالمركبة وفرد كيفيات المركبة من الأرض، بسبب ذلك يتمكن يمشي خطوات أيضا، وألف مشكلة وألف أجهزة علمية. فأنت تسير هنا لبلغة فرشي بسيط بلاش ورحلت وجيت، ونحن كذلك. والذي يسيركم في البر والبحر، في آيات طويلة مذكورة مكررة، الشيء الذي على الإنسان بيده يجب أن يعمل، الشيء الذي ليس بيده وهو أكثر من مليون بالنسبة إلى الذي بيده يجب أن يستعين بالله، ويجب أن يتوكل على الله، ويجب أن يطلب من الله العون، لأن كله بيده. وكما يقول الشاعر: أزمة الأمور طرا بيده. هذا العالم المشهور أينشتاين، الذي هو في الحقيقة رجل كلما يمر الزمان عليه يتبين قوة علميته في النظر النسبية، أكثر النظر النسبية معروفة، هذا كان في أول حياته ملحد، بعد ذلك صار مؤمنا من أدق المؤمنين بالله، يعني نقصد. قيل له: لماذا انقلبت مؤمنا؟ قال: وقعت ظفري، ظفر مالي في الباب انصدمت فوقعت، ثم رأيت أن هذا الظفر أخذ يخرج رويدا رويدا. بعد الأطباء وكذا سألت من الطبيب: هذا شنو؟ هنا شوفوا لحظة، هنا قبل كلكم تعلمون لحم وبعد كلكم تعلمون عظم. يقول: سألت من الأطباء في المستشفى، قلت: شنو هالماكن اللي هنا الذي يبدل اللحم عظمه؟ هنا في كل يصنع الشكل، لأنه قبل اللحم بعد عظم، فالماكن يحتاج للتحويل. فتجيب كل المكان العالمية تتمكن أن تبدل اللحم عظمه، أكثر ماكو هذا الشيء في العالم، ماكو أبدا. اسألهم. ولذا الآن في أشخاص اللي يتكسرون، إذا لم يتمكنون حتى جزء صغير من العظم يصنعون، وإنما يخلون شنو؟ في داخل رجل الإنسان سيخ، يخلون في داخل رجل الإنسان سيخ. أكبر المستشفيات في روسيا، أكبر المستشفيات في أمريكا يخلون سيخ، لأنهم يتمكنون يخلقون من المواد بمقدار ذرة عظم، ما يتمكنون. فقال أينشتاين: سألت من هذا الطبيب، من الأطباء اللي يباشرون أصبعي، سألت منهم أنه شنو ماكن من هنا يعني الفاصل بين اللحم وبين العظم حتى هذا اللحم يتحول إلى عظم. يقول: كلهم قالوا لنا. الإنسان الفاهم دائما يقول: لا أدري. الإنسان الجاهل دائما يقول: أدري. راجع أكبر العلماء في الغرب والشرق عن أكثر المسائل يقولون: منتري خلاص. يقول: راجعت الأطباء قالوا: منتري. قلت: صحيح، فأنتم لا تصنعون هذا الشيء؟ قالوا: احنا منتري أصلا، فكيف نصنعه؟ قلت: فمن صنعه؟ فمن يصنعه؟ كلهم قالوا: الله يصنعه. يقول: من هذا الأثر أنا آمنت بالله. وهذا غير شيء بسيط في ملايين الأجزاء اللي نحن نعيش في وسطها، ويعني غير الشيء هو الأول والآخر في الموضوع. الأشياء التي بيد الإنسان، الإنسان يعمل. الأشياء التي ليست بيد الإنسان، وما أكثر الشرع الإنسان يبدو. ولذلك هذه الآية المباركة التي تلوناها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني إذا ما دعا